ألف باء تاء ثاء في قاموس مخصوص للعشاق. ودي شغلانتي ودي لعبتي أستاذة علم أحباء. لو ناس بيحب غزال عقدة تبان ملهاش حلال، بهدوء بعمل أنا خطتي وبوفق راسين في الحلال. وبدل ما تزهقوا أنا بيكم جاهزة حاجة جديدة قوي وفكرة مميزة. وبدال الحدوتة عندنا ليكم تلات حواديت. 1 2 3. تلات بنات مختلفة جدا فيهن هن كتير لخبيط، كالعادة طبعا حتما بدت مواضيع جدة بشكل بسيط. تلات بنات مختلفة جدا فيهن هن كتير لخبيط، كالعادة طبعا حتما بدت مواضيع جدة بشكل بسيط. وبدال الحدوتة عندنا ليكم تلات حواديت. وبناء على طلب الجماهير لهفة الحلواني إزباك، عايزة فانز وفولورز كتير وترند وشهرة وهاشتاج. وأكيد حضراتكم عارفين نفسي أكون مشهورة بجنون، واللي زمان ما فلحتش فيه المرة دي لازم هيكون. بدل ما تزهقوا أنا فيكم جاهزة حاجة جديدة قوي وفكرة مميزة. وبدل الحدوتة عندنا ليكم تلات حواديت. 1 2 3. تلات بنات مختلفة جدا فيهن هن كتير لخبيط، كالعادة طبعا حتما بدت مواضيع جدا شكل بسيط. سيمبل تلات بنات مختلفة جدا كالعادة طبعا حتما بدت مواضيع جدة بشكل بسيط. وبدال الحدة عندنا ليكم تلات حواديت. عشت انا برا الدنيا سنين، يعني كأن انا كنت في كهف. ولما عرفت البني أدمين عمالة بضرب كف في كف عقلة وخرجت على مجانين. طفلة في عالم ما فيهوش صح، قلت يا ريتني فضلت هناك فاكرة العالم داخل صباح. وبدل ما تزهقوا أنا ليكم جاهزة حاجة جديدة قوي وفكرة مميزة. بدال الحدوتة